I'm sorry, انا قالوا لي اجلسي على سطيح مستمعات مستمعي إذاعة تطوان الجهوية، شكرا على تواصلكم المستمر معنا، رسائلكم وإعلاناتكم هي محط اهتمام دائم، لذلك نهيب بكم جميعا بعث رسائلكم عبر البريد الإلكتروني radio-tetouan@gmail.com بدل البريد العادي. صحتك هي الأولى. وعلى أثير إذاعة تطوان الجهوية مواصلين معكم ومعكم فقرات برنامج صباح الخير تطوان في جزئه الثاني، ومواصلين هذه السلسلة ديالنا اللي فتحناها أو اللي بديناها الأسبوع اللي فات حول الفواكه الجافة. نواصل بتفصيل الحديث عن كل فاكهة جافة على حدة مع أخصائيات الحمية والتغذية بتطوان للا هيام اليوسفي واللي معنا على الخط. للا هيام صباح النور. صباح النور للطفاء، صباح النور لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا وألف مرحبا بك للا هيام. مشكورة طبعا السيمانة اللي فاتت قدمت لنا لمحة ونظرة عامة على الفواكه الجافة، الأهمية ديالها، علاش من المهم أننا نستهلكوها، وش خصنا نستهلكو منها، وشكون الناس اللي خصهم يقبلون عليها، وشكون الناس اللي خصهم يتناولوها بحذر. فغنوصلوا معاك إن شاء الله هذه السلسلة وهذه الحلقات، ونتكلموا اليوم على التين المجفف أو الكرموس اليابسة أو الشريحة كيف ما كنسميوها، أو مجموعة من الأسماء اللي عندها حسب المناطق. التين المجفف يعني ما موقعه ضمن هذه السلسلة وضمن هذه المجموعة هذه الفواكه الجافة؟ طبعا الكرموس الجاف أو التين المجفف أو الشريحة هو نوع أنواع الفواكه الجافة اللي سبقنا هضرنا عليها، وهو كيتخصص بعد هما كاين بهم. قلنا الفواكه الجافة هي غنية بالسكريات، وبالخصوص التين المجفف فيه 50.2 غرام بالسكريات في 100 غرام، ما فيهش بزاف الدهنيات والبروتينات. وكما قلنا الحلقة السابقة، الفواكه الجافة غالبا ما كتكون مركزة في الفيتامينات والأملاح المعدنية. هذا التين المجفف كيتميز بالغنى ديالو بزاف في الفيتامينات مجموعة ب، خصوصا ب6 وب1 وب9، هادو هما أكثر تواجدا في هذا التين المجفف. غني أيضا بالبوتاسيوم، النحاس، المنغنيز، الحديد، وهو الأغنى في الكالسيوم وفي المغنيسيوم وفي الألياف على باقي الفواكه الجافة الأخرى. نعم. بالتالي هو واحد فاكهة جافة مهمة جدا للجسم ديالنا، خصنا نتناولوها وندخلوها في النظام الغذائي ديالنا. ولكن للأسف الشديد اللي كان لحظة هو العكس، لله هي قليل الإقبال على التين المجفف بالمقارنة مثلا مع التمر أو مع فواكه جافة أخرى. فشكون هم الناس اللي من المهم ومن الملح أنهم يدخلوها في النظام الغذائي ديالهم؟ قلنا هو مهم بالزاف، بالتالي جميع الناس، يعني الأطفال خصوصا الأطفال، الكبار، الرياضيين، الناس اللي عندهم مشكلة بالقلب والشرايين، الناس اللي عندهم مشكلة بالهشاشة بالعظام، نقص فيتامين دي، فهو مزيان كيعطينا واحد الطاقة اللي هي كبيرة بزاف. مزيان الأطفال مثلا عطوها لهم في الصباح، أو الناس كبار يعني يتناولوها في الصباح باش النهار ديالهم يكوزوها مزيان، كيعطي الطاقة مزيان للرياضيين حين يجوا يعملوا الرياضة ديالهم مثلا قبل ما يعملوا الرياضة، المجهود العضلي. هو حلو بزاف المذاق ديالو، يعني مزيان نعوضوا به الحلاوه والسكر، يعني الواحد عطني يمشي ياكل شي حاجه حلوه بالزنقه ولا هذا، ياكل حاجه حلوه اللي هي طبيعيه بحال الفواكه الجافه. وعلاش التين المجفف يكون زعما واحد منهم؟ كينقص من التوتر، حتى الناس اللي متوترين بزاف مزيان ياكلوا التين المجفف باش غني بالمغنيسيوم. قلنا هو مفيد للعظام والاسنان، بالتالي الناس اللي مراتين بالهشاشه العظام والنقص في الفيتامين دي خصهم يتناولوه. كيقوي حتى المناعه بفضل الفيتامينات دي اللي فيه، ومزيان بزاف كنعرفوه، يعني بزاف الناس كيعرفوه مزيان من الامساك، يعني الناس اللي كيعانيو من الامساك مزيان يتناولوه وياكلوه، كيعاونهم على هذه المساله هذه. وكذلك كيحافظ الاوعيه الدمويه بواحد واحد الماده اللي كتواجد فيه الانتوسين، وبالتالي مزيان لصحه القلب والشرايين. نعم. بين الناس اللي تكلمت عليهم لله هيام الاطفال الصغار، وكنعرفوا ان الاطفال الصغار يعني في سن معينه وخاصه في السنوات الاولى من المهم جدا اننا نحرصوا على النظام الغذائي ديالهم. فابتداء من اي سن نقدروا نعطيولهم، وشحال نقدروا نعطيولهم؟ يمكن أطفال الرضع يمكن ندخلوا لهم سن مجفف على سن 12 شهر، بالحق تكون طيبة ومطحونة، يعني ماشي هيدا كما هي طبعا، تطيب وتطحن عاد يمكن نعطوها لهم، باش تكون كمية كرموسة أو لجوج ماكسيموم في النهار، ماشي تبدا تكون يوميا، تقدر تكون مره في 3 ايام او لا مره على يومين او لا مره في السيمانه. المهم دخلوها في النظام الغذائي ديالهم وصافي. نعم. بالتالي باش يستافدوا منا، يعني في هذه المزايا اللي فيها كامله حتى هما يستافدوا منا ديك السن هذا. غير كان في بعض الاحيان كيتطرح لنا مشكل مع الاطفال الصغار هو انهم ما كيبغيوش يمكن المذاق ديال التين المجفف، فهنا واش كاين شي طرق مثلا معينه سواء بالنسبه للصغار ولا الكبار اللي نستهلكوا بها التين المجفف من غير يعني كونه هكذاك حبه كيف ما هي؟ يمكن ندخلوها في وصفات، يمكن نعملوا مثلا مع يوغورت نقطعوها طريفات صغارين او نطحنوها معاه مع يوغورت اللي يكون طبيعي بلا سكر، نزيدو نضيفو له ديك السكر د التين المجفف. يعني هذه واحد الطريقه عاود مزيونه نقدروا نعطيوها للاطفال ديالنا، غير ما خصناش نقولوا لهم حنا عملنا لكم تما التين المجفف، نعطيوها لهم عجبتهم مزيان نبقاو ساكتين حتى تقول واحد المده عاد ديك الساعه نقول لهم انت كليتي كرموسيفسه. نعم. باش حيت هما دائما الواحد حين كيكون الاطفال خصوصا الصغار حين كيكون الحاجه ما كتعجبهمش وكتعطيها لهم خبا وكتقول لهم انا عملت لك هذه صافي حتى ديك الماكله ماشي تقبيك تماما صافي كيقول لها انا ما عجبتني شيء واخا هي قاعد عجبته وكلها منا وكل تماما. نعم. يعني دائما خصنا نخدموا مطورين شويه معاهم. يمكن ندخلوا حتى في سلطات نقطعوها طريفات صغارين مع شي سلطه تكون حلوه مثلا مع الكرنب الجعده. نعم. نقدر نعملوا التفاح، نعملوا طريفات شويه الكرموس او لا نطحنوها مع لاصوص كما قلنا مع يوغورت. نعم. عاد جمزونه هيدا وما عاد الواحد ما ينتبه لها شي بزاف، ماشي بحال كي ياكلا هيداك صحيحة كيف ما هي. ممكن صنعوا منا مربى أيضا حاليا، يعني مجموعة من الشركات وحتى التعاونيات كيصنعوا منا مربى، ممكن صنعوا مربى منزلي. طبعا تكون مربى ديالهم كتكون مزيونة بزاف، وإذا الواحد يعدى في الدار عاود يعني في المجفف عاي طيبه مزيان ويطحنه ومن أحسن يزيدش معه السكر حتى شو أصلا حلو ويزيد معه شو جد الماء ويطحنه مزيان وترجع هذيك مربى. غير ديك الساعة هذيك مربى هذيك ما عادوش عاد صبر بزاف في الثلاجة، يعني عندها ماكسيموم واحد 3 أيام. يعني الواحد دائما حين يجي يصنعها في الدار ديالو ما يعملش كميات كبارين، يعني من كميات صغارين. نعم. طيب بالنسبة للكبار لله هي مش حال يقدروا يستهلكوا من حبات التين المجفف؟ أنا كان في الدار يأكلوا 3-5 بالحبات التين المجفف في اليوم. هادو الناس اللي عندهم وزن عادي ما عندهمش مشكل في الوزن. نعم. الناس اللي عندهم مشكل زيادة في الوزن يأكلوا 2 في النهار بركة عليكم. الناس اللي عندهم نقص في الوزن مزيان يدخلوهم بزاف في النظام الغذائي ديالهم حيت هما غنيين بالسعرات الحرارية، غنيين قلنا بالسكريات اللي هما مزيان للجسم ديالنا، مزيان يعتمدوا عليهم باش يعاونوهم زيادة الوزن. نزيد واحد النقطة. تفضلي. الناس ما كيصلح لهمش هذا التين المجفف. أيه. هما الناس اللي مراتين مرض سكري. ممنوع عليهم التين المجفف حيت هو غني في السكريات وما اي حاجه فيها السكر زايد خصهم ينقصوها يزولوها. والناس اللي عندهم مشكل امراض التهاب الامعاء، يعني كيكون عندهم الامعاء ديالهم ملتهبين بحال مالادي دو كرون كيسموها او لا هذا الامراض هذه كيكونوا الامعاء ملتهبين بزاف وما كيصلحولهمش الماكله اللي فيها الالياف بزاف. يعني كل ما كانت الماكله بالالياف يكون احسن، وقلنا الكرموس التين المجفف هو فيه الالياف بزاف يعني خصهم يزولوه. وملي عندهم قصور الكلوي عاود حتى هما البوتاسيوم ما خصهمش ياكلوه بزاف، وبالتالي قلنا التين المجفف فيه البوتاسيوم اذا خصهم حتى هو يزولوه من النظام الغذائي ديالهم. نعم. إذا كنشكرك جزيل الشكر له يا مال يوسفي أخصائية الحمية والتغذية بتطوانت. من المستمعات والمستمعين ديالنا يكونوا عرفوا المزيد من المعلومات اللي ما كيعرفوهاش واللي كيجهلوها حول التين المجفف والأهمية ديالو والقيمة ديالو بالنسبة للقيمة ديالو الغذائية والأهمية ديالو بالنسبة للصحة ديالنا. شكرا لك وإن شاء الله يتجدد معك الأسبوع المقبل الموعد، فصباحك سعيد له يا شكرا لك لطيفة، وشكرا لجميع المستمعات والمستمعين وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. عود على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله من بعدك انت يا غايب مالي احباب غير الله مالي احباب غير الله في ديار الله من Ya Rabbi, أحلى الأغاني على أثير إذاعة طوان أشرف بنيس. لو ما بغاي الديني اش بغينا بشق باحة راني مرض رنيني ناس عايشة مرتاحة لو ما بغاي الديني ويا مرا يا مرا جيني مزروبة سامحيني غير مرا وهادي والتوبة يا مرا يا مرا جيني مزروبة سامحيني غير مرا وهادي والتوبة لمستمعينا بمدينتي شفشاون ووزان والنواحي التقاط برامج إذاعة تطوان على موجة التشكيل الذبذبي FM 104.1. إذاعة تطوان صوت التنوع والانفتاح. ضنيت الخدعياتي بلا من بلا من بلا من من بعد إيماني محاي راني راني راني سهران بسبب القلب الخاين طار طار طب قلبي أنا من كثرة المحاي راني راني راني سهران بسبب القلب خاين أي الغرام كواني عمري وبلاني وانتي يا صادمة أي مراح مهناني ومجا مهناني معطني الكلمة الغرام كواني عمري وبلاني وانتي يا صادمة أي مراح مهناني ومجا مهناني معطني الكلمة صدمة وما راح مهناني وما جاء مهناني ما عطاني الكلمة الغرام كواني عمري وبلاني فيها صدمة وما راح مهناني وما جاء مهناني عطاني الكلمة الكلمة نستغل أنا أعطيته لما راح وخلاني ما فادني لا قاضي لا سلطان اين الزمان يقولوا العشق رباني نستغل انا اعطيته لامان طمعني راح وخلاني ما فادني لا قاضي لا سلطان اين الزمان يقولوا العشق رباني الغرام كواني عمري وبلاني وانتي يا صادمة وما راح مهناني وما جاء مهناني ما عطاني الكلمه